جاء في يونام نوس لكوريا الجنوبية أن الإدارات التعليمية في المدن والمحافظات من أرجاء كوريا الجنوبية رفضت تنفيذ الإرشادات الرسمية الأخيرة من إصدار وزارة التعليم العاملة بصدد دعاية الساعات.